وزوجة وجد وأختين، أختان. بنتا ابن وجد وأخت، بنتان وجد وأخت، زيد. زوج زوج أو بنت، بنت بنت بنت وأم وجد وأخت، بنت ابن وجدة وجد وأخت. مسألة كم؟ 13. ها؟ كم؟ 13. أنا عندي 13 يا جماعة. ماذا عندكم مسألة؟ أكون في جميع 11. عجيب. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. عندي احنا 13. نعود معليش. تبع زوج وجد وأخ، زوج وجد وأخت، زوج وجد وأختين، زوج وجد ثلاث أخوات. هذيك الخامسة ثلاث أخوات وقت الجواز. لا أحد تمام التسجيل حجة عليه. ها؟ ما تكتهاش؟ معليش تسجيل حجة. سمعوه الدرس القادم قولوا لي. ها؟ قابلين؟ خلاص. هو التسجيل إن شاء الله ما يكونش معاكم. عشرين تشهد. المسألة 13 خلاص قلنا استدركتوا المسألة. زوج وجد وثلاث أخوات. هذه 12 خلاص. طيب. خلاص الآن مسألة 13. ماشي 12. ها؟ زوج وجد. شحال عندك؟ عندك 11. ماشي اللي فاتنا. اللي فاتكم. زوج وجد وثلاث أخوات. 13. طيب. هذه 12 ها؟ طيب نزيدوا 13. ها؟ 13. لحظة بس. بنت وجدة وجد وأخت. 13 مسألة. طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.